بعض الأسئلة التي ترد عن زكاة الفطر هذه السنة، بعضهم يبدأ بإخراجها قبل العيد بسبعة أيام أو خمسة أيام. لا لا، ما تجزي إلا قبل العيد بيوم أو يومين، وكونه يخرجها في ليلة العيد إلى خروج الإمام لصلاة العيد هذا هو الوقت الفاضل لها لإخراجها.